أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. هذه السورة الكريمة تسمى سورة العنكبوت، وهي من السور المكية، وكثيرا ما علمنا أن السور المكية تعالج قضايا العقيدة، قضايا البعث، الحساب والنشور، ويوجد في هذه السورة بعض آيات نزلت بالمدينة. سميت سورة العنكبوت بسورة العنكبوت لأن الله تعالى ذكر فيها العنكبوت. وسور القرآن منها ما سمي بسور، ما سمي ببعض الدواب، ببعض الخلق، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، العنكبوت، النحل، النمل، لأنه قد ذكر في هذه الآيات سور هذا النوع من الخلق. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ضرب الله جل وعلا هذا المثل ببيت العنكبوت، ولذا سميت السورة سورة العنكبوت. العنكبوت دويبة معلومة، خلقها الله كما خلقنا، إلا أن هذه الدويبة أول ما تولد دودة صغيرة، ومن حين أن تولد يلهمها الله تعالى أن تنسج البيت من صغرها إلى أن تتصور بصورة العنكبوت المعلومة ذات العيون الأربعة أو الستة، والتي على رأسها عبارة عن أشياء تذود عنها، خلق غريب عجيب، الله خالق كل شيء. إن نظرت إلى صورة هذه الدويبة يملوك العجب، عيون كبيرة فوق الرأس كرماح تذود عنها وتمنع. من خصائصها أنها تنسج في الهواء، تنفذ أشياء الله بها عليم، تخرج وتمد وتبدأ من الوسط تذهب وتعود وتنسج سدى ولحم إلى أن تصنع البيت. طعامها الذباب وهو أحرص شيء وهي أقنع شيء العنكبوت. جعل الله تعالى طعام أقنع شيء في أحرص شيء، إذا رأت الذباب كمنت لها واصطادتها لتأكلها. هذه الدابة التي تسمى الذباب السامة القتالة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شانها: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قبل 15 قرن أخبر المعلم من قبل الله الموحى إليه من الله بأن هذه الدابة التي تسمى الذباب فيها مكروب وفيها أذى وفيها داء وفيها بلاء، وأنها إذا أشرفت على الهلاك والموت بأن وقعت في طعام أو وقعت في شراب تتقي بالجناح الذي فيه الداء وترفع الجناح الآخر الذي فيه الدواء. العلاج ذكره رسول الله: فليغمسه ثم لينزعه. فإذا غمسنا الجناح الآخر الذي فيه الداء زال الدواء، زال الداء الذي جعله الله تعالى في هذه الذباب. الطب الحديث أقر بالداء ولم يتوصل إلى ما توصل إليه سيد الخلق من وجود الدواء في جناح الجناح الآخر للذباب. والأمر بديهي، هي لم تقتل نفسها، هي تحمل داء، فإذا لم تمت لأن الله جل وعلا جعل فيها الحصانة وجعل فيها ما يمنع من أن تتأثر بالداء الذي تحمله. سبحان الله العظيم الفعال لما يشاء ويختار. فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذن العنكبوت إذا أكلت الذباب تموت؟ لا، ما تموت، لأن أكلت الذباب بما فيه من داء ودواء وبرئت ولا تصاب بشيء. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن هذه الدويبة هي خلق من خلق الله، خلق عجيب عظيم كبير. نحن نرى هذه الدويبة ونظن أنها ليست بشيء، والله لو نظر فيها المرء وتأمل لوجد العجب العجاب. ورد حديث ضعيف يتعلق بالعنكبوت: العنكبوت شيطان فاقتلوه. حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله. حديث آخر: العنكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه. حديث ضعيف ليس بصحيح، إذ أنه لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يصح عنه، ولا يجوز أن نقول قال رسول الله. إذا لم يصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل قال رسول الله، لأنك قد تتقول على رسول الله ما لم يقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا يجب الحرص والاهتمام بنقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا أن العلماء قد نبهوا على أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز أن نقول قال رسول الله، وإنما نقول روية، نقول يذكر، يروى، يقال، قيل إن النبي قال ولم يصح، ونبين العلة ما قال العلماء. وإذا كان موضوعا، ومعنى الحديث الموضوع المكذوب على النبي، من الناس من كذب على رسول الله، ومن الغريب أنه وقع بعض الكذب من بعض العلماء والصالحين، كذبوا على النبي بأحاديث اعتقادا منهم أنهم يريدون أن يقولوا أخبار تعيد الناس إلى هدي رسول الله. رأوا من الناس فتور وعدم انصياع للشرع لما جاء به رسول الله، فأتوا بأحاديث تقولوها وهي من عند أنفسهم لم يقلها رسول الله. ولما عوتبوا ونبهوا قالوا نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله. الجواب: الكذب لرسول الله كالكذب على رسول الله، لا فرق بين هذا وهذا، يكفينا ما صح عن رسول الله. الله جل وعلا قد أكمل الدين، ولا يصلح الناس إلا ما صح عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الكذب عليه افتراء يؤدي إلى أن يدخل المرء في النار بنص الحديث الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض المفسرين ذكروا أحاديث مكذوبة على رسول الله، بعض المؤرخين ذكروا أحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب التحري والتوقي منها. لا نقول قال رسول الله إلا إذا صح الخبر عن رسول الله. أضرب لك مثل، بالله عليك أيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور؟ النبي يقول هذا الكلام وهو الذي جلس 13 عام بمكة يدعو إلى عبادة الله وحده، ينهى عن عبادة الأصنام، الأحجار، القبور، الملائكة. النبي يقول: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى أصحاب القبور ليقضوا لكم حاجتكم، ويخالف الله في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من أي شيء؟ من الكافرين الظالمين البعيدين عن الله تعالى. لهذا لا تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى ليحمي حمى العقيدة ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده يقول لنا صلوات الله وسلامه عليه: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. لا، أولئك أقوام نجلهم، نحترمهم، ندعو الله تعالى لهم، نعلم أنهم سبقونا في الإسلام، ولكننا لا نلوذ بهم، وإنما نلوذ إلى الله. وبالله يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهينون عظما أن تجابره، هو الله لا إله إلا هو. أما غير الله تبارك وتعالى فإذا كان ميتا أو كان غائبا والله لا يجوز أن يدعى بحال من الأحوال. هذا ما دل عليه القرآن، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود الحديث ضعيف. العنكبوت شيطان مسخه الله؟ لا. بقي الكلام على قصة مشهورة ذكرها علماء السيرة بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله تعالى له بالهجرة من مكة إلى المدينة دخل غار ثور، واستتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام إلى أن خف الطلب. ولما خف الطلب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بعدما أتى إليهم الدليل المشرك الكافر، وانطلق إلى طيبة الطيبة. أثناء مقامه في الغار جاءت أخبار وروايات مشهورة بأن العنكبوت نسج على الغار حتى موه على قريش. قريش أتوا إلى موضع الغار ورآهم رسول الله ورآهم أبو بكر، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لا لرآنا. ولكن الله عما الأخبار. يذكر أن العنكبوت أتت ونسجت على الغار فموهت على الطلب، القوم الذين يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل الغار. فإذا صح الخبر فهو من ضمن معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر أيضا خبر آخر الله أعلم بصحته، وقد راجعت هذا الخبر في ترجمة رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمى عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرنة ليقتل رجلا يؤذي رسول الله بالسب والشتم، وله قينات يشتمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية أن يذهب إلى عرنة ليقتل هذا الرجل الذي يسمى خالد ابن نبيه. فوصل إليه عبد الله بن أنيس وقتله، وطبعا لا بد أن يقوم الطلب، واحتز رأسه ودخل في غار يستتر في الغار من الطلب. فشاء الله تعالى أن تأتي أيضا عنكبوت وتنسج على فم الغار، فلم يطلعوا ولم يعلموا عن عبد الله شيء. خف الطلب، عاد عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أرضام إلى المدينة، وقد غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام 18 يوما. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح هذا الوجه. فقال عبد الله بن أنيس: أفلح وجهك يا رسول الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له أنه قد قتل هذا الطاغية الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجليل العظيم، له كتاب يسمى الصارم المسلول على شاتم الرسول، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب الإسلام أو الملة أو الشرع هذا زنديق، يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فظهر الكفر على فلتات لسانه. ومكننا الله تبارك وتعالى منه. هذا الزنديق الذي يسب الله، الرسول، الملة، القرآن، الشرع، المذهب الإسلامي، هذا يقول الإمام مالك فيه، ونعم ما قال الإمام مالك أنه يقتل أنه يؤخذ ويقتل ولا يستتاب. قال لأنه زنديق ظهر الكفر على فلتات لسانه، المرتد الذي كان مسلما بعد ذلك ارتد، نسأل الله العافية والسلامة، هذا لا يقتل إلا بعد أن يستتاب. صلي، أنا لا أصلي، أنكر وجوب الصلاة، أنكر شيئا من أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذا مرتد خرج عن الإسلام، فهل يقتل في الحال أم أنه يستتاب؟ لا يجوز أن يقتل حتى يستتاب 3 أيام. يا فلان قل لا إله إلا الله، هذا الأمر الذي فعلت رده، لا يجوز أن تبقى على هذا، إن بقيت على هذا قتلناك. عاد إلى الإسلام، انتهى، لم يعد قتل. لكن الزنديق، وهذا أمر موجود اليوم وفي كثير، أقول لا أقول في قليل، في كثير من البلاد الإسلامية، تسمع من يسب رسول الله، من يسب الله، من يسب الإسلام، من يسب الملة، وإذا ما قلت لما؟ قال أنا أهزى أضحك، أنا أريد أن أضحك الخلق. إذن لنضحك الخلق عليه ونأتي بالنطق ونقتله في الحال من دون استتابة. هذا ما قاله الإمام مالك، أقول ونعم ما قال الإمام مالك في هذا الأمر. إذا كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويقول إنه مسلم ثم شتم النبي، كذلك الأمر. عبد الله بن خطل لعنة الله عليه أسلم، هاجر إلى طيبة، قبل النبي إسلامه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث، وخرج معه عامل خادم، فما كان من عبد الله بن خطل حينما بلغ ذا الحليفة أبار علي إلا أن نام، وطلب من الخادم أن يصنع له طعام، ذبح الخادم شاة، صنع الطعام، يصنع الطعام، استيقظ عبد الله بن خطل وإذا بالخادم لم ينتهي من الطعام، فما كان منه إلا أن جرد سيفه وقتل الخادم. هذه واحدة. ثانيا ارتد وعاد إلى مكة، فلما كان يوم الفتح في السنة 8 من الهجرة، أمن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن خطل وجاريتين كانتا له، اشتراهما عبد الله بن خطل وأمرهما بأن تشتما رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. دخل المسجد الحرام، تعلق بأستار الكعبة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال النبي اقتلوه، فقتل لعنة الله عليه، لأنه شتم رسول الله. شتم النبي ليس بالأمر السهل الهين اللين، أمر النبي بقتل الجاريتين، ولكن لم يشأ الله أن تقتلا. لو تمكنا ممن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال إنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، الجواب ما قال الإمام مالك، ولو صلى وصام، هذا إذا ما كانت الحكومة إسلامية ينفذ فيها شرع الله، ينفذ فيها أمر الله. وأما إذا كان القول باللسان فقط، وعندما ننظر إلى ما يتعلق بالقضايا وبالأحكام، الإسلام، القرآن، الشرع الإسلامي لا يصلح إلا للأحوال الشخصية. الإسلام ينفذ في الأحوال الشخصية، النكاح، الطلاق، الميراث وما إلى ذلك. وأما قطع يد السارق، وأما جلد الراجع، جلد الزاني أو رجم الزاني، وأما قتل وما إلى ذلك، هناك فيه قانون ونظام أولى من هذا الكتاب الذي بين أيدينا. هذا الكتاب لا يصلح لهذه الأمور. ولذا كان وضعنا ما ترى وما تشاهد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووالله لو سرنا خلف ركاب النبي وعملنا بهذا الكتاب حقا واتبعنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وما بالينا بما يقال، لكان الله تعالى معنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلاصة الكلام، هذه العنكبوت الدويبة التي سمعت عنها جاء ذكرها في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وسميت بهذه السورة لأن الله تعالى ذكرها في كتابه المجيد. ماذا قال الله؟ قال الله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم يلجؤون إليهم يكلون أمورهم إليهم يقصدونهم في مطالبهم يدعونهم من دون الله يصرفون لهم حق الله. تولوهم، لم يتولوا الله، وإنما تولوا أولياء من دون الله. والله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول الله تعالى في تعريف الأولياء، ونحن في حاجة إلى معرفة الأولياء، من هؤلاء الأولياء الذين تولاهم الله وتولوا الله؟ الله تولى بيانهم في كتابه. قال الله تعالى: ألا انتبهوا واسمعوا وعوا، ألا إن أولياء الله الذين تولاهم وتولوه ونصرهم وناصروا دينه هم صنف معلوم الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بما يجب الإيمان به من كلام الله، من أركان الإيمان، أركان الإسلام، من القيام بأمر الله. وإذا ما كانوا على هذا الحال اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، ائتمروا بأوامره، انتهوا عما نهى عنه. ومن أجل وأعظم وأوجب ما يجب الانتهاء عنه عدم صرف العبادة لغيره، لأن العبادة حق له هو. كل ما يسمى عبادة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصرف لغير الله، لا جدا ولا هزلا. أسجد لغير الله من باب الضحك؟ لا. أسجد لغير الله من باب التعظيم؟ لا. أسجد لغير الله من باب أنني أريد أن أمثل؟ لا يجوز، حرام، لا، هذا حق الله. أنادي غير الله في الشدائد؟ لا يصح بحال من الأحوال، لأنه عند الشدائد لا يطلب إلا الله. وإن يمسسك الله بضر، أكمل للآية، فلا كاشف له إلا هو. فأنا أدعو غير الله وأنادي غير الله وأتولى غير الله، ما اتقيت الله تعالى. فالمؤمنون المتقون لله تعالى، القائمون بأوامره، المنتهون عما نهى عنه، هم أولياؤه. الله ولي الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون. ليس الذين يطيرون ولا الذين يخبرون بالمغيبات. يخبر بالمغيبات ساحر، عراف، كاهن، رمال، يخبر ببعض المغيبات. وكيف يخبر؟ لأنه كفر بالله وتولى الشيطان، وعندما كفر بالله وتولى الشيطان وهو قرينه، قرينه عندما أدخل على عليه قرينه يتصل بقريني، أنا لي قرين وهذا الطاغوت له قرين، تجري مكالمة محادثة بين القرينين. ما اسم هذا الداخل؟ لا قدر الله، اسمه عمر، أبوه محمد، أمه كذا، جاء لغرض كذا. هو يعلم الغيب؟ أيا يوجد أحد يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن عندما يقوم هؤلاء الكهنة السحرة الفجرة الذين يدعون معرفة الأمور، العرافين الرمالين، قرينهم يتصل بقرين الداخلي، وهم ما وصلوا إلى هذا الحد إلا بكفرهم وبعدهم عن الله تعالى. ماذا يصنع؟ يكتب القرآن بدم الحيض، يكتب القرآن بالدم المسفوح، ينادي غير الله من الجن وما إلى ذلك. كفر عند ذلك يتولاه الشيطان. لهذا قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما أولياء الله تعالى فهم المتقون المؤمنون بالله الخائفون من عذاب الله وعقابه، لا إله إلا هو، فهم تولوا الله وتولاهم الله تعالى، لا إله إلا هو. هؤلاء هم أولياء الله وخاصة الله جل وعلا، لا إله إلا هم. لذا هؤلاء الأولياء الصلحاء المتقون لله يجب علينا أن نحبهم أحياء وأموات، نزورهم، ندعو الله تعالى لهم وما إلى ذلك، لكننا لا نلتمس منهم خيرا أو دفع شر، وإنما يلتمس ذلك من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ساقني إلى هذا الكلام أن الرب جل وعلا ذكر هذا المثل في القرآن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. ما مثلهم؟ مثل هؤلاء الذين تعلقوا بغير الله وتولوا غير الله. المثل مثل هذه الدويبة الحقيرة التي تسمى العنكبوت، اتخذت لها بيتا، هذا البيت في الهواء تبنيه، فتأتي الريح، بل لا أقول الريح، يأتي هواء فيقض بيتها ويسبب هلاكها وموتها، لأن هذا البيت ليس على أسس ولا على قواعد، ولم يبنى لا بحديد ولا تراب ولا حجر ولا رمل، وإنما هو نفثات تخرج من فمها، هذه النفثات تجعلها في الهواء وتمد 3-4 مئة، ثم تأتي باللحم وتبقى في الداخل. ألا الرائي يراها، الهواء ينسفها، لا أقول الريح، الهواء ينسفها. إن رأيتها أنت بعود كبريت نقضت بيتها وأفسدت كل شيء. فالله ضرب مثل الذي يتولى غير الله، مثل بيت العنكبوت هذا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا في الهواء. ووضح الله جل وعلا رداءة هذا البيت وعدم صلاحية هذا البيت، وكلنا يرى ذلك ويعلم. قال تعالى وإن أوهن البيوت وأضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكذلك الذي يتولى غير الله ويطلب الخير من غير الله ويعبد غير الله ويتولى غير الله شأنه كشأن هذه الدويبة التي وصفها الله تعالى بما سمع. ومن استعان بغير الله في طلب ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. ويوم القيامة والله يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أنا اتخذت هذا ولي أدعو وأطلب منه المدد والخير، يوم القيامة يتبرأ من الذين اتبعوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. حتى الشيطان عليه لعين الله إذا كان يوم القيامة تبرأ، تبرأ وأعلن البراءة، أنا ما أمرتم بأن يعبدوني ولا أن يطيعوني، وإنما هم الذين أطاعوني وأهلكوا أنفسهم. نسأل الله العافية والسلامة. بدأ الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة ألف لام ميم، وقد ذكرت لك غير ما مرة ما ذهب إليه بعض أهل العلم في تفسير هذه الحروف المقطعة. جماعة من أهل العلم يقولون الله أعلم بمراده، ألف لام ميم، حا ميم، ألف لام رام، حا ميم عين سين قاف، كاف ها يا عين صاد، هذه الأحرف المقطعة التي بدأ الله جل وعلا بها في أوائل بعض السور يقال فيها الله أعلم بمراده. جماعة من أهل العلم قالوا لا، نجتهد ونقول أقوال، إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان. هذه حروف ألف لام ميم، ألف حرف عربي معروف، لام ميم حا ميم طا سين طا سين ميم حا ميم عين سين قاف، هذه الأحرف المقطعة التي بدأ الله جل وعلا بها في بعض أوائل السور، هذه تدل على تحدي العرب الفصحاء البلغاء. العرب كانوا على فصاحة وبلاغة، وكانوا يهتمون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العامية، وإنما يتكلمون بما في القرآن، ويتكلمون لغة عربية عالية جدا. لو أننا أردنا أن ننطق بهذه العربية اليوم والله لا يكلمنا عربي ولا يفهم ما نقول. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ايش معناته؟ غير ترجع إلى القاموس، إذا رجعت القاموس أنت العربي تعرف معنى هذه الكلمات. رجعنا نحن إلى سيدة سيدة ودغري، تركي وانجليزي، سيدة ودغري، عربي ما فيها سيدة ودغري أبدا. فرجعنا إلى هذه الأشياء وتركنا اللغة العربية الفصحى الذي كان ينطق بها العرب سابقا والتي اشتمل عليها كتاب الله. ولذا بكى حافظ إبراهيم الشاعر، شاعر النيل المصري، بكى بكاء مرير في قصيدة يا ليتنا نعود ونقرأها، ومن لا يقرأ ولا يعرف فليدع ولده بنته أخته زوجه تقرأ عليه قصيدة حافظ إبراهيم. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، اللغة العربية تقول هذا الكلام، وناجيت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، إلى أن يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء أشياء لمخترعاتي. أنا وسعت كتاب الله، اللغة العربية تقول هذا الكلام، هل أضيق اليوم عن تسمية تلفزيون؟ تلفزيون مرنا. أنا باخرة أستطيع، ما أستطيع أن أسمي الباخرة، أسميها عندي في اللغة العربية وموسوعات اللغة العربية ما أسمي به هذه الأشياء. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء أشياء لمخترعاتي. المقصود عرب بلغاء فصحاء مكة للحج، في مجنة يأتي شعراء بلغاء فصحاء يأتون للبيع والشراء فإذا ما باعوا واشتروا وانتهوا من مواسمهم أتوا إلى مكة قرب الحج وقاموا بالمناسك بأداء المناسك. لكن إذا اجتمعوا في هذه الأسواق تباروا في الشعر وقرضوا الشعر، يقوم الرجل على صخرة يتكئ عليها فينشد باللغة العربية الفصحى البليغة 100 بيت 200 بيت 300 بيت 400 بيت، والكل يسمع. بعد ذلك الحكام يحكمون. هذه قصيدة رائعة، هي قصيدة الموسم في هذا العام، تصلح لأن تكتب وتعلق في جوف الكعبة، وهي التي تسمى بالمعلقات. هذه بلاغة فصاحة، والعرب مشهورون بهذا الأمر. المهم لما كانوا فصحاء وبلغاء، وذلك العصر يعني قبل مبعث النبي وبعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، القوم مشهورون بهذا الأمر يعني بالفصاحة والبلاغة. الله تحداهم بذكر هذا القرآن الكريم المعجز الذي لا يستطيع العرب قاطبة أن يأتوا بسورة منه. 10 سور، سورة 3 آيات، 10 آيات، آية واحدة مثل القرآن لا يمكن، إلا إذا كان كقرآن الكذاب مسيلمة قرآن مضحك يمكن. يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك بالماء ونصفك بالطين، هذا قرآن مسيلمة. وقرآن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا، يا أخي اسمع، اسمع البلاغة والفصاحة والوعد والوعيد. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا مثل يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، هذا هراء، ليس بقرآن مجيد. وإنما القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله، ما أبلغ القرآن وما أجل القرآن وما أعظم القرآن. فالله تحدى العرب الفصحاء البلغاء الذين بزوا في ذلك العصر، بزوا في البلاغة، الله أعجزهم، كأنه يقول لهم هذا القرآن الكريم المجيد متألف من هذه الأحرف ألف لام ميم، هاتوا مثله، حاميم هاتوا مثله، كاف ها يا عين صاد. القرآن كله اشتمل على حروف الهجاء وتكون من حروف الهجاء، ولكن هذا كلام الخالق وليس بكلام المخلوق. وفضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. وإنما اختار الله تعالى هذه اللغة العربية وأنزل هذا الكتاب المجيد بهذه اللغة لما تحتويه هذه اللغة من فصاحة ومن بلاغة. ولذا لا يجوز أن يترجم القرآن بأي لغة. نقول نريد أن نترجم قول الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا بأي لغة، لا، وإنما نقول نترجم معاني كلام الله، ترجمة معاني كلام الله باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الألمانية، باللغة الهوسية، باللغة اليوغوسلافية، جائز نترجم معاني، لا أننا نترجم كلام الله. كلام الله لا يستطيع أن يترجمه أحد. ولهذا ذهب بعض من أهل العلم إلى أن المعنى أن هذا تحدي تحدى الله جل وعلا به الأمة العربية، كأنه يقول لهم هذا القرآن تكون من هذه الحروف التي تنطقون بها، ليس بأي لغة أخرى. القرآن الكريم لم ينزله الله بأي لغة إلا بهذه اللغة العربية، والتي ستكون لغة أهل الجنة في الجنة إن شاء الله تعالى. واختار الله جل وعلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أفضل العرب وأجل العرب وأكرم العرب، وصنعه الله تعالى على يديه إن صح هذا التعبير، وبعثه الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن الكريم الذي يتلى. ومن عجيب هذا القرآن أنك تقرأه مرارا وتكرارا فلا تمل، وتسمعه مرارا وتكرارا فلا تسأل. كم مرة قرأنا فاتحة الكتاب منذ أن عقلنا أنفسنا إلى اليوم؟ ومع ذلك أنت تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، 17 مرة، وتسمع من الإمام يقرأ فاتحة الكتاب فلا تمل قراءتها. وإذا كان القارئ حسن الصوت مجود يقف عند مواضع الوقوف، أنت عندما تسمع يقرأ فاتحة الكتاب الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ فلان وفلان، والله ما تسام، تريد أن تسمع يكرر وأنت تكرر لا تسام. ولكن لو قرأت لك قصيدة قالها شاعر مرة 10 مرار انتهى، يا أخي أعطينا نوع آخر غير هذا، هذا سئمناه مللنا منه، نريد أعطينا كلام غير هذا الكلام. لكن هذا كلام الله، هذا من ضمن الإعجاز القرآن. والغريب أنك تسمع غير عربي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن الكريم تركي إفريقي، والله تعجب بقراءة التركي عندما يقرأ، له مدود وبالتجويد وبغنة وباحترام، وعندما يجلس يجلس بأدب، وعندما يقرأ يحاول أن يقرأ كالقرآن كما أنزل. وعندما تسمع بعض العرب يقرأ لا تريد أن تسمع ما يقرأ، لأنه لا يقرأه مرتلا كما أنزله الله تعالى. هذا من إعجاز القرآن. القرآن المجيد عندما يقرأ، يا أخي أنا أقرأ لك الآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا ما يقرأ يا أخي، كلام الله لا يقرأ هكذا. ألف لام ميم أحسب الناس، الناس بغنة بغنة من الخيشوم، أحسب الناس أن يتركوا أن يتركوا، هذه النون ألف، هذه نون ساكنة بعدها ياء، إذا جاءت النون الساكنة بعدها ياء لا بد أن الحرف يدغم، فهذا موضع إدغام، أن يتركوا أن يتركوا، لا تقل أن يتركوا، لا ما يقرأ هكذا، ما هكذا قرأ النبي وما هكذا علم النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه. مر ليلا على عبد الله على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ومر على أبي بكر ومر على عمر ليلا وهم يقرؤون يتهجدون في الليل. فلما أصبح الصباح قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لو رأيتني البارح، أنا مررت عليك وأنت تقرأ، لكنك يا أبا بكر أنت كنت تقرأ خافضا للصوت، ارفع صوتك قليلا. مر على عمر وإذا بعمر يرفع صوته، أنا مررت عليك يا عمر ليلة البارحة وأنت ترفع صوتك، لا اقرأ يعني لا ترفع لا تخفض. قال يا رسول الله أنا أطرد الشيطان وأزيل أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني البارحة حينما كنت أصغي إلى قراءتك، قال فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. أنا أقرأه قراءة عظيمة جدا جدا، لأن الله تعالى أكرمه بهذا الأمر الذي أكرمه الله تعالى به. ساقني إلى هذا الكلام أن القرآن يقرأ بمرتل، ونحاول أننا نفهم معنى كلام الله، ونحاول أننا نقرأ كلام الله تعالى بالتجويد، لا كما يوجد من بعضنا اليوم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يا أخي، لا. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك، هذا استفهام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك، عنك مو عنك، عنك. هنا يوجد نون ساكنة مع الكاف، يقال لهذا إخفاء. القرآن فيه إدغام وإخفاء وإقلاب وإضغار، وفيه نون مشددة، وفيه علم طويل وعريض. والجامعة الإسلامية بالمدينة فيها كلية كبيرة تسمى كلية قل القرآن الكريم. لحفظ القرآن؟ لا، القرآن يحفظ في المساجد الصغيرة في حاراتنا، لكن هذه الكلية التي بنيت والتي يصرف فيها الملايين لقراءات السبع، للتجويد، لرسم المصحف، لوجوه القراءات وما إلى ذلك. فهل نعلم هذا؟ إذا كنا لا نعلم هذا فلنعلم هذا، لنهتم بهذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وآسف كل الأسف، آسف كل الأسف أن هذه الكلية منذ أن نشأت إلى يومنا هذا المنتسبون إليها من العرب لا يبلغون أصابع اليدين. باكستان، يوغسلافيا، الهند، إفريقيا، هؤلاء الذين يدخلون في كلية القرآن الكريم. وأما أبناؤنا فيريد اللغة الإنجليزية والفرنسية والهيروغليفية والكنا، ووالله لا يجد المرء إلا ما قسم الله له وهو في بطنه. الإنجليزية ما تؤمن الحياة، الذي يؤمن الحياة قد أمنها الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. والكلام على هذا طويل ويدمي القلب، وأكتفي بما ذكرت وأقول: من العلماء من قال إن هذه الحروف إنما هي حروف تعجيز وبيان، بأن القرآن اشتمل على هذه الحروف، وأنتم لا تقوون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. يقول تعالى بعد أن قال ألف لام ميم، وعادة أو غالبا إذا ذكر الله تعالى الحروف المقطعة عقب ذلك بذكر الكتاب، وفي هذه السورة وفي سورة الروم لم يذكر الله تعالى الكتاب بعد ذكر هذه الأحرف، لأن ما اشتملت عليه الآيات التالية كلها تعود إلى الكتاب. بعدما قال الله تعالى ألف لام ميم، قال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا استفهام إنكاري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أن المولى جل وعلا يخبر بأنه يبتلي عباده، وأصيبهم بالمصائب والبلاء والفتن والمحن من باب الاختبار ليعلم علم ظهور وإلا فهو جل وعلا يعلم السر وأخفى، وهو الذي أمر القلم أن يكتب فكتب القلم كل ما جرى وما يجري علينا، فيخبر الرب جل وعلا عباده بأنه سيبتلي ويمتحن ليميز الخبيث من الطيب، فلا يظن أن المرء أنه بدعواه أنه مؤمن إذا ما نزلت عليه مصيبة أو بلية ضجر وتألم، لا، بل عليه أن يعلم أنه سيبتلى ليميز الله الخبيث من الطيب. وقال في آية أخرى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء. إذن أنت أيها العبد مبتلى وتصاب بالمصائب، وإذا ما أصيب العبد بمصيبة فلا يظنن أن الله تبارك وتعالى قلاه وأن الله تعالى لا يريده، وإنما يبتلي الله جل وعلا العباد ليميز الخبيث من الطيب. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا استعرضنا حالة الأنبياء وبعض الصالحين من عباد الله وجدنا ما أصاب نوح وما أصاب هود وما أصاب شعيب وما أصاب صالح وما أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم إلى عبادة الله، 1000 سنة إلا 50 عام، 950 عام. وإذا ما دعاهم لا يستطيعون أن يحقروه ولا أن يتكلموا في نسبه فيهم ولا أن يتكلموا في خلقه وأدبه، وإنما يتكلمون في الكلام الذي يقوله، الكلام الذي يقوله يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هم يقولون: لا تذرن آلهتكم، الأشياء التي تعبدونها من دون الله من الأصنام وغيرها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. قارن بين الكلامين، هذا يدعوهم إلى طاعة الله وعبادته الذي خلق الخلق وخلق الخلق لطاعته وعبادته، وهم يدعون إلى عبادة مخلوق هم صنعوه، ود وسواع ويغوث ويعوق، أصنام أحجار هم صنعوها. هذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.